بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا مقام للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم يا شيخنا. الحمد لله، تفضل. هل الدعاء المستجاب قبل التسليم من الصلاة أم بعد التسليم من الصلاة؟ ما في نص أن هذا دعاء مستجاب. تقول الدعاء المستحب قبل التسليم وبعد التسليم. قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد: ثم يتخير من الدعاء جبه إليه بعد التشهد. أما بعد التسليم فعندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأن الله قال: فإذا فرغت فانصب، فاجتهد في الدعاء. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، والاستغفار طلب المغفرة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ عقب التسليم من الصلاة تعوذات متعددة، والتعوذات أدعية بصرف الشر، التعوذ دعاء بصرف الشر. وورد أن النبي كان يقول أحيانا: إذا انصرف من الصلاة رب قنا عذابك وما تبعث عبادك وغير ذلك. خلافا لابن تيمية إذ جنح إلى أن كل هذا الدعاء يكون قبل الصلاة، يكون قبل التسليم من الصلاة، وتبعه بعض الحنابلة المعاصرين. أما جمهور العلماء فعلى استحباب الدعاء قبل التسليم وبعد التسليم، والله أعلم. وعند النداء في الصلاة مرض مستحب ده إيه؟ الأذان يعني. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي دعاء أسمع قال عند النداء أو عند سماع النداء لا يصح. جزاكم الله خير. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. على سمحت ده رقم الشيخ مصطفى العدوي. نعم. نعم. نعم مصطفى. نعم. بعد اذن حضرتك ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي يا اختي. كنت بس عايز اسال، هو جوزي كان زوجي مش جوزي، اسمه زوج مش جوزي. زوجي. ايوه كده، ايوه صح. من والده اعرف راس مال يشتغل بيه. أيه. تمام. تمام. فأنا كنت عايزة أعرف هل إخواته، هو خد الفلوس وضاعت الفلوس دي يعني خسر فيها، هل أبوه لسه عايش؟ هل إخواته ليهم في الفلوس دي ولا ما لهمش؟ أبوه على قيد الحياة؟ على قيد الحياة. بس هو ما قالش إن الحاجة دي ليكوا، إن رأس المال ده ليك أنت وأخوك، هم اشتغلوا بيه وضيعوا. فهل إخواته البنات دلوقتي ليهم أي حاجة؟ ما هو الآن عند زوجك لا، التفاهم مع الوالد ما دام على قيد الحياة، والوالد الذي يقرر، الوالد الذي يقرر. لا، فإذا كان معطي الأولاد زوجك مالا على سبيل القرض فزوجك يرد له المال. إذا كان أعطاه المال هبة فيستحب له أو يجب عليه، على قول إن العدل بين الأولاد في الهبات، فالكلام راجع إلى والد الزوج. إما إذا كان هل أنت يا والد الزوج أعطيت ابنك هذا المال كقرض أو أعطيته هبة؟ إذا كان قرض فزوجي يلزمه الرد. إذا قال هبة له، فيقول نرجع للرب نقول أعدل بين الأولاد أو أطلب عفوهم. أو إذا قال قرض لكني وجدته خسر فسامحته، فنقول أيضا لا بأس أن تسامحه للمصيبة التي نزلت به. إذا كان ولدا مستهترا فأعطي البنات شيئا لإرضائهم. بارك الله فيك. إذا كان اصلا اخواته البنات شيخ بيقولوا ان هم مش مسامحين في الفلوس دي. احنا علينا اسم يعني، انا خايفه بس من كده، هل احنا علينا اسم؟ لا، كلام مع الاب، ده الاب حي على قيد الحياه، كلام مع الاب. تمام. بس هل مبلغ كبير يعني ولا صغيره؟ هي معدات كانت يعني في حدود 3 مليون جنيه. طب مظلم طبعا كده. اما الاب يعطي ولد بثلاثة مليون جنيه واترك البنات بلا شيء، الا ترين ظلما؟ لو انت مكانهم هتعملي ايه؟ انا عارفه انه انا كلمت حضرتك لان انا بقول لجوزي ده ظلم، هو مش مقتنع بالكلام. لا ثلاثة، انا بحسب مثلا 50-60 ألف، لكن ثلاثة مليون جنيه تعطي ولد ثلاثة مليون جنيه وتترك البنات بدون شيء؟ هو انا لا لا لا، ظلم واضح، ظلم واضح. يعني انت لو مكان البنات دول هتزعلي ولا مش هتزعلي؟ لا انا انا نفسي انا مش انا يا شيخ انا مش قادره، بس هو الفكره ان الولد اداهم المعدات دي، هي معدات ثقيله، انه اداها لهم بحيث ان هم يشتغلوا بيها هو واخوه. وبعدين ضيعوها فين بقى؟ ده اللي خسرت، المشاريع اللي دخلوها خسرت. ما خسرت عشان الظلم. فهل الخساره دي يعني مثلا هم البنات كده ليهم ولا ما لهمش، ولا ايه الخساره دي، ولا ولدهم فعلا هو اللي يحدد، ولا ايه بالظبط؟ ما هو الكلام للوالد، لكن الوالد ظالم وزوجي خسر بسبب ظلم لصدر من أبيه. معلش يا شيخ، أنا جزاك الله كل خير. وياكم. كلموا الشايب، كلموا الشايب يعطي البنات شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، في مشكلة ومحتاج رأي حضرتك فيها. اتفضل. جزاك الله فضلا. دلوقتي راجل بلغ 70 من عمره. أيه. يفعل أشياء أعزكم الله مخلة بالأداب، يعني النساء وكده مختلطة، محتارين مش عارفين يعملوا إيه معاه، يعني هو في عقله لكن فسق أو أنه جن. لا، اللي بلغني أنه هو عاطل جدا، بس مش سامع غير صوت نفسه فقط، ما بيتخذ أي نصيحة من أي حد. لا يعني ما فيش نصيحة من أي حد، ولا هو الآن يعني فاسق، يعني يفعل محرمات، يفعل كبائر. أولا يجب أن لا يأتي النساء في الحرام وهكذا، أعزكم الله. طيب أعوذ بالله مش ترجيم، أعوذ بالله. ماذا يصنع الأولاد؟ يعني ما السبيل الذي أمامهم يفعلونه؟ هم بيقولوا اللي وصلني أنه يعني أولاده أمه يحبسوه في البيت مثلا، ولا يعملوا فيه. والله لو كان هذا شرهم مستطير حبسوه، يعني يجوز حبسه في البيت بدون ضرر فيه إن شاء الله. إذا كان شرهم مستطير. كذا اللي بلغني ان هو ياتي والعياذ بالله. خلاص ما تفصلش بالقذورات، الله يسلمك. اذا كان شره مستطير ويفسد في الارض، يجوز حبسه. ان يجوج وماجوج مفسدون في الارض، فلنجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. قال: ما مكنني فيه ربي خير فاعنوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. فيجوز حبس المفسد في الارض. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. اتفضل. سل. اذا ذكر اجماعا على الاولين ثم جاء عالم وخالف، هل يعد هذا من البدع؟ لا يعد من البدع، اذا كان عالم مجتهد ويبدي استدلالاته لا يعد من البدع، يعد اجتهاد خاطئ. وياكم. السلام. زلماتي بدليل، يعني اجتهاد خاطئ زلماتي بدليل. السلام عليكم. نعم نعم، معك مصطفى، تفضل. مولانا، انا والمدام كانت تتصل بحضرتك دلوقتي. الزوج احسن من المدام، معلش. الزوج ايه تتصل على امر بين والدي. ايه 3 مليون جنيه؟ لا هو مش كده بالظبط، هي قالت كده. هو اللي حصل ان والدي كان هو شريك، هو واخواته في شركة مقاولات. نعم. فلما حصل ان هم واخواته انفصلوا عن بعض، فكان في جزء في المعدات انا كنت اتحركت وبدات اشتغل في شغل المقاولات. فشغل المقاولات قال لي خلاص انت اشتغل فيه، خليك شغال في انت واخوك اشتغل في شغل المعدات. كنت في مرحله عمريه صغيره، كنا 23 او 20 سنه، اصغر مني بسنتين، واشتغلنا في شغل المعدات. جينا في يوم من الايام نفس المعدات دي ونشتريها بيع شراء من والدي. كويس. فاتفقنا على اليه معينه، وبعد كده حصل خلاف في نفس القعده، واحنا في نفس القعده الثانية في شغل المقاولات في مصر. يعني خسرنا جزء جامد. يعني عفوا انتوا كيف صورة التداخل مع الوالد؟ شركاء؟ لا ولا ايه يعني؟ اتفاق. ما فيش اي اتفاق نهائي. ايوه يعني بس الواقع يقول ايه يعني؟ انت واخدين الاجهزة من الوالد. كلنا زي ما بيقولوا طبلية واحدة يعني. طبلية واحدة يعني بتدي لابوك من الكيس من المكسب ولا ايه؟ والبنات؟ والبنات في كانوا اتجوزوا في ناس وفي كان لسه اطفال يعني. اللي اتجوزوا دول يعني انتوا خدتوا المكن انت واخوك تشتغلوا فيه. المفترض ان في ربح يدر على الشغل. تمام. انتم بالمجهود وفي راس مال الموضوع في مكن. المبلغ الربح يعني ما فيش اي اليه. كنا بنورد للوالد. طيب الفلوس ما في اي توسع بنوسع. على كل هذه قضيه لابد ان تسمع فيها الاطراف وجميعها، ولكن كتقييد عام إذا أعطى الوالد الأولاد شيئا عليه أن يعدل في العطية كتقيد عام. أما التفاصيل التي تذكرها هذه قضية يسمع فيها الجميع. السلام عليكم. لا بد من سماع الجميع فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. طيب يا شيخ الله يرضى عليك، عايز اسمك تفضل. اتفضلي يا اختي. انا مع زوجي هنا في المملكه من حوالي 8 سنوات والحمد لله حياتنا طبيعيه وما في يعني ما فيش اي مشاكل بينه وبينه خالص. وبعد وفجاه تزوج عليك؟ يعني اتزوج عليا لقيت بيكتبوا على واحده ولسه ما دخلتش. الشخص اللي كان بيكتبوا عليها ديت هو كان عايزها من قبل ما يتزوجها، أكبر مني بعشر سنوات. المهم كان عايزها وبعدين كتب كتابه عليها، والمشكلة ايه؟ المشكلة الحين ان انا عايزة اتطلق، بس انا مش عايزة اتطلق، انا والله ماني معترضة على امر الله، بس انا مش قادرة اعيش لانه انا عارفة ان هو كان بيحبها قبل ما يتزوجني. فدي هيتعبني نفسيا ان انا اجلس، يعني انا مش قادرة. انا معايا ثلاث اولاد، معايا بنتين وولد. الولد يعني السؤال مركز. ما السؤال المركز؟ يعني أنا الحين أنا محتارة في أمري، يعني أنا محتارة في أمرك. أنصحك لله أن تصبري وتحتسبي، أن تصبري وتحتسبي. أنا مش هفضل يا شيخ لأنه كان بيحبها قبل. أيوة يعني شفت أنه مش هيحبك ويحبها هي وحدها. خلاص الأمر رجع إليك يعني. الأمر رجع إليك. تريدين تختلعي اختلعي. لا ليس عليك اسم. لكن طيب لو طب لو هو تراجع عشان خاطر بيته مشي خارج ولا هو لا ليس لك دخل الآن. إذا قلت لو طلق تأسمين خليكي في نفسك. أنا عارفة أنا عارفة يا شيخ. الحمد لله بفضل الله أنا خاتمة وأنا معلمة القرآن هنا. أنا عارفة ما قلت له، بس هو أخويا لما جاوزة بس معاه قال له الموضوع كذا وكذا، قال له والله إحنا ما نقدر نقول لك طلق ولا مش طلق، بس أنا قلت ما تحمل الوضع وأنت براحتك. فهو قال أنا بستخير وبكلم الشيخ مصطفى عشان أعرف هل هظلم البنت دي، يعني هو كده هيبقى هيظلمها لو هو كتب كتابه من سنه بيكلمها عبر الهاتف بس هي في مصر وهو هنا. اما هو يكلمني انا اتفاهم معاه، لكن اللي يخصك انت كنصيحه الله يقول والصلح خير، كحكم يجوز لك ان تختلعي. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم بركاته. نعم تفضل. عايز اسال على ملك اليمين، يعني شرح آية ملك اليمين. ما فيش ملك يمين الان، الامم المتحده لغت ملك اليمين. لا ها نعم لا لا لا ما في نسخه ولا حاجه. الامم المتحده اللي الغت ملك اليمين في العالم. بس الموجوده في القران الكريم طبعا في عشرات الايات. تمام سامعك. انت عايز تعمل ايه؟ فهمني فهمني. الله يسلمك. ولا كل هذا واحد تقول لك اعتبرني ملك يمين و... لا انتبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. اتفضل. الله يبارك في عمرك. لو سمحت يا شيخ. نعم نعم. ما معنى تربة يداك وما معنى رغم ألف؟ ايوه كلمتان تطلقان لا يراد بهما ظاهرهما. إنما قد يراد بهما التعجب أحيانا، قد يراد بهما غير ذلك أحيانا. وتربت يداك، لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر، والثانية ثكلتك أم رغم أنف، أهين أنفك وأذل في الأرض. لكن كلمتان لا يراد بهما معناهما. كنت أنت مصري ولا جنسية أخرى؟ لا مصري. تعرف أن واحد يقول للتاني يخرب بيتك، هل يقصد يخرب بيتك أو يقصد إيه؟ لا لا، مش بالمعنى الحرف يعني. أيوة هذا هو الذي. السلام عليكم. الأخت تسأل عن ما هو ملك اليمين. اليمين كانت نسوة يباعن ويشترين، كالعبيد يباع ويشتروا، وألغي هذا. كان في القرآن الكريم الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الإماء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل بعد إذن حضرتك. أنا كان عندي شقة ومأجرها إيجار محدود. طيب وبعد 15 سنة وجيت بيت وكان مديني تأمين، التأمين ده كان بيتخصم من الإيجار. ها؟ أنا بعت الشقة أثناء مدة التأمين دي. أيوه. وفاضل في التأمين سنتين. الوقت اللي اشترش مني الشقة ليه حق في التأمين ولا ملوش حق في التأمين اللي ما دفعت الأول؟ لا. فيها مستأجر؟ فيها مستأجر وبيدفع الإيجار. والمشتري الجديد ملزم بعقدك القديم؟ طبعا أكيد ملزم. التأمين ده ليس بحقك ولا حق الشخص ولا حق المشتري الجديد، التأمين حق الصاحب الأصلي. هو احنا متفقين مع الصاحب مع المستأجر. أيوة. التأمين هيتخصم جزء منه في الإيجار. أيوة هتخصم جزء منه في الإيجار. جزء شهري. جزء شهري. هل إذا ما يدفع 1000 يدفع 900 مثلا. هل اتفقت أنت والمشتري الجديد على شيء في شأن المستأجرين؟ لا خالص. خالص لازم تتفق في شأن المستأجرين. خالص لا، أنت هتشتري الشقة وبعد ما يطلع المستأجر هتاخد الشقة بتاعتك، بس أنت هتاخد دفعت فلوسك كاملة، هتاخد الإيجار اللي بيدفع. هتاخد الإيجار اللي بيندفع. الإيجار اللي بيندفع كان هو عارف ان 900 جنيه ولا 1000؟ لا هو عارف، ان هو عارف المبلغ اللي بيندفع بدون الخصم. عارف كم يعني؟ عارف المبلغ اللي بيندفع كام. كام يعني عارف كام المبلغ؟ عارف المبلغ اللي هو بيندفع 750 جنيه بالضبط. 750. نعم متفقين على ان الماس كان من 750 جنيه. متفقين على ذلك. وبعد الخصم؟ لا ده بعد الخصم، قبل الخصم بيزيد يبقى فوق 900 جنيه. هو يعني انا اشتريت منك المنزل ومكتوب في العقد ان الشقة الفلانية ايجارها الشهر 700 جنيه 750؟ لا مش مكتوب في العقد 900 جنيه. 900 جنيه مكتوب في العقد اهو 900 جنيه. يبقى هو المفروض ياخد 900 جنيه. جنيه. نعم تمام ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم اتفضل. طيب ما رفعت الصوت يسمع، فانا ارفع لكني غير مسؤول عن سماع الصوت من عدمه. السلام عليكم. عليكم السلام. لا هو رؤية منامية ولا ايه؟ بس الكلام ده مش سري، خلينا اعطل الناس. لو في مش سري ولا حاجة جارحة، اما ان يسمع الناس او تتصل بي على الخاص. لا ما اقدرش اعطل الناس. الله سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت سيدنا هسأل حضرتك سؤال. اتفضل. عندي وهي حامل قلت إن شاء الله هذبح الكليين دول يعني الجديد. ماشي. فظروف الجو ساعة وكده فأنا خفت عليهم من الساعة فبعتهم عشان كانوا لسه صغيرين. فأنا لما جت وضعت لما مش معايا فلوس إن أنا أجيب اثنين ينفع إن أنا أجيب واحد ولا قاعد سؤالك؟ إيه؟ قاعد السؤال. حقيقة كان عندي جديين ما بينهم إن أنا أعمل بهم عقيقة يعني. جديين أنت نظرت أن يفعلوا كعقيقة. قلت إن شاء الله دول أذبحهم عقيقة بعد زوجتي تولد. طيب وبعد عشان ظروف الساعه الجو ساعه ومفيش عندي مكان ان انا احافظ عليهم من الساعه يعني بعت الجنين فبعتهم وقلت ان شاء الله بعد تطلع هجيب اثنين يعني ترمي. ماشي لا باس فاللي مش معايا في الفلوس تكفي ان انا اجيب اثنين يعني او انا اقدر المستطاع ان انا اجيب واحد بس. اشتري واحد وبعد كده في ذمتك واحد لانه نذر الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم وجزاك. بالاتفاق لا بأس، غير الاتفاق كل من يأخذ حقه. غير الاتفاق يعني هم كل الأطراف موافقة ما عدا واحد، وهم يعني هل يقسم لو زوجي ان هو عشان ما يعملش مشاكل مع أخوه ان هو يأخر موضوع بس أخواته البنات يرموا عليه اللوم او بلومون ان هو بتأخر كلهم بطرد زوجي انه هو يقفص اخوه وهو خايف يتجد يعني مش عايز يعمل مشاكل عشان خاطر امه عايشه ويقول احنا هنسلك الموضوع ده بعد وفاته والبيت. هل يقسم؟ كل من عطل الميراث يقسم. هو واحد بس وهم كل الاطراف السته اللي بقى والمتواطئون ما هو يقسمون. ما فيش حد متواطئ، طب هم يجوز ان هم مثلا يقفصوا اخوهم وهم بتزعل مثلا او تزعل او لا تزعل، ده حقوق يا اختي، ده حقوق. إذا عطل الميراث أثم، كلام مختصر. الصورة كيف لا أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام حضرتك يا مرحبا يا شيخ. الله يبارك فيك ورحب بك. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. فقط والله ما نريد إلا تدعو لأم اللي توفى الله قبل 3 شهور. الله يرحمها رحمة واسعة. وينور قبرها ويفسح لها فيه. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد بن إسماعيل الأزهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الفاضل بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك الله. أسأل الله العظيم أن يرفع قدرك في الدارين. وأنت كذلك ولك بمثل. صحة حديث مولانا. ها؟ من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. ها؟ ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. نعم. بارك الله فيك. وفيك وفيك. مقتصر الله سبحان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك. شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من كوباية ساخن يطلع منه بخار. ليس نهي في معلمة، إنما الذي أعلمه الآن وأحتاج أيضا إلى مراجعته، كان لا يأكل الطعام حتى يذهب فوره أي بخاره. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد فاروق وأنت يا حنيدق. السلام عليكم. حفظك الله محمد بن عدي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ السلام عليكم. محفظك الله يا نوكا، حبك الله يا مروان. السلام عليكم. حفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس فعلا عندي والدي، احنا بنتين ولدين. والدي كتب البيت بتاع بالست يعني بيت والدي كتبوا لاخواتي الولاد بيعوا شراء. وانتوا يا بنات عمل ايه؟ ما كتبناش حاجه، هو ما قالناش. قبل ان يموت صدفه. لما جينا قعدنا معاه اتكلم معاه قلنا له حرام ومش حرام. قال انا يجوز ان انا احب لولادي اللي انا عايز، يعني اللي انا عايز، انا في كامل قواي العقليه. ايوه فجينا قلنا له طب هل تحت الدين ايه كده؟ قال لنا انا هديكوا الاراضي ارض زراعيه وخد كل ولاد هياخدوا باقي الاراضي بس اللي هي البنيات. يعني شايفين انكم ظلمتم؟ احنا شايفين ان احنا ظلمنا. طيب حتى احنا بنقول له طب انت عوضنا مثلا يعني مبلغ مالي، بس هو ما فيش يعني حتى مش بيميل علينا باي حاجه ولا. طيب والسؤال يعني هل حكم الدين دوت حرام؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، وقال اني لا اشهد على جور. طب وذهب الام يا عم الشيخ؟ طب الام تركه لك يعني فيه. احنا اخواتنا الولاد. طبعا وله والشايب لابوكم له الربع، وانتن مع انتما مع الذكور للذكر ان تحظ الانثيين. طب لو سمحت معلش عندي سؤال تاني. عندي حماتي فلوس في البنك وفي البنك دوت فوايد، عندها ابن يعني مادياته مش قد كده، يعني مادياته ضيقه شويه، هل يجوز ان هي تديله؟ لا يجوز ان تعطي الام الفوائد البنكيه لابنها. لا يجوز. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بقول لحضرتك قلت شيخ انا دلوقتي اخويا كنت متجوزه واتطلقت مره عند المأذون. ايه؟ اتطلقت مره عند المأذون. اتطلقت مره عند المأذون وبعد؟ ابويا حضرتك كذا مره يطلقني كل ما تحصل مشكله. ايه؟ قبليها كل ما تحصل بيني مشكله كان بيطلقني. بعد؟ وبعد كده رجعنا رجعت مره واحنا الاولى وقالت لي انا رابعه. وبعد كده رجعت طلقت كذا مره. انت طالق كده صريحه؟ ايوه يعني انا بقول كده، حتى قال لي دلوقتي مش متحللوش. طيب هم الزواج اخر اذا طلقت ثلاث مرات لا تحلي له كل. طب انا بقول لحضرتك بس عايز اسال حضرتك سؤال، انا دلوقتي هو دلوقتي مسجون. ها؟ هو دلوقتي مسجون الحمد لله. بعدين مسجون في قضيه مخدرات. طيب الحمد لله انه مسجون عشان ما تعيشيش في الحرام معاه. ها؟ بعدت عنه من قبلها بتسع شهور على فكره. المهم بعد كم طلقه بعدت عنه؟ بعد الطلقه رقم كم؟ طلقني كتير جدا. طب ما انت عايشه في الحرام كتير جدا. عايشه في الزنا. انا دلوقتي عايزه اعرف، انا دلوقتي بعدت عنه من قبل ما يتكل على فكره. المهم اتطلقي، يلا خذي ورقه الطلاق وامشي. الله يسلمك. انا هو مش عايز يديني وقت رأيي. ارفع قضيه. خلاص توكل على الله، انفصلي تماما عنه. ماشي، هذا يجوز لي ان انا اقضي الشرعي؟ لا هذا لا، طول عمرك لعابك كفايه بقى الحرام اللي انت عشت فيه. نعم. كفايه الحرام اللي انت عشت فيه. عايز تتجوزي وانت على ذمه رجل؟ خافي من ربنا شويه. خذي ورقه الطلاق الاول. دعك من العبث يا بنتي. خذي ورقة الطلاق وتزوجي كيف شئت بعد ان قضى العدة. السلام عليكم. بسم الله، مش قرع باللي حصل، عايزة تتزوج وهي رسميا على ذمة اخر، المفروض حملت ولدتها، ينسب الولد لمن؟ لاعب هذا لاعب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. احبك الله والذي حرمتنا له. وياك تفضل. سؤالين بس يا شيخ الله يبارك فيك. هات. يجتمع الرجال والنساء بختم كتاب الله عن طريق التواصل الاجتماعي، يعني هذا الكلام لم يرد عن السلف الصالح بهذه الطريقة، والعبادات يفعلها الشخص مع نفسه ولا يشاهر بنفسه. أما الذي يفعل الآن اقرأ الجزء وعلم علامة صح، كل هذا خلاف الأولى. السلام عليكم. أنا أقول لحضرتك بس لحظة، عن طريق الصوت فقط، يعني انت ايه دخلك بالنساء يا اخي؟ يا اخي انت ايه دخلك بالنساء يا سعدية؟ انا قرأت جزء كملي، ايه دخلك انت بالكلام ده؟ ما يعني هل ورد ان الصحابة عملوا كده؟ هنقرأ جزء قرآن محمد وستيتا وسميحة وابراهيم، كل واحد يقرأ جزء كملي يا فلانة. لا يا اخي ما ينفعش كده. انت ملك ومال النساء يا اخي، ابتعد عن النساء. ما تركت بعدي فتنة ضر على الرجال من النساء. يعني هتسيب اختك تقرا معايا مثلا ومع الشباب؟ صلى رسول الله، الله يحفظك. العبادة يا جماعة لا تلوثوها، لا تلوثوها بالعبث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله اتفضل. السلام عليكم. احبك الله الذي احببتنا فيه. عندي حضرتك سؤال معلش. سأل. بقول لحضرتك دلوقتي حماتي شغالة معايا، ام زوجتي يعني شغالة معايا مبلغ من المال. كويس الحمد لله. تمام بيطلع لها كل شهر مبلغ يعني فيا وحسن يعني بعد عمر طويل لو حصل لها حاجة ادي الربح بتاع الفلوس دوت لولد من اولادها دونا عن الباقين يعني. لا يجوز، قل لها لا وصية لوارث. تمام. هي يعني ادعاها في كده انها ان الولد ده هو اللي بيدرها وهو اللي قاعد معاها. تسلمه المال من الان. نعم تسلمه المال من الان وتقول هذا المال من الان ملك لاحمد. طيب تمام. وبعد لو حصل بعد عمر طويل والفلوس دي اتصرف خلاص هي فلوس احمد الان. انا اتصرف فيها ازاي؟ بقول لك هي الان قالت لك هذا المال الذي معي هيتشغل مثلا معك 100,000. تمام. تريد 20,000 لاحمد سلمه لاحمد. تقول لك الان المال اللي معك 80 لي و20 لاحمد. تمام. يكون مال ملك لاحمد من الان ويخبر الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الله يسعدنا وياك بالإيمان. تفضل. تفضل. لا لا أي زيارة ونتفاهم مع بعض إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. الله يوفقنا وياك سامعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة سيدنا. اتفضل. كان معايا 200,000 جنيه دفعتهم عربون في منزل. الله يبارك. وبعد؟ بعد على وعد ان استكمال المبلغ ما استكملش فتم استبدال المبلغ مرة ثانية سيدنا بعد 6 شهور. فهل احسب الزكاة من بداية التملك من بعد اعادة؟ انت من بداية التملك 200,000. من بداية التملك 200,000 يعني مدة الاقتطاع ديت محسوبة برضو. محسوبة يعني ما صنع بها شيء موجود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم. اتفضل. قبل سؤال يا شيخ بالله عليك أرجوك إنك تدعي لأمي. الله يوفقها ويحفظها يا رب. الله يكرمك ربنا يبارك. طيب. شيخنا الكريم أنا ليا أهو متزوجة. طيب الحمد لله. وزوجها بيعمل معاها في نفس الوظيفة. الحمد لله ماشي. فسافروا الاثنين الإمارات. إيه وجمعوا فلوس وبعدين. خدوا إجازة بالمرتب. هي خدت إجازة مرافقة زوجه وكلام من ده. وما كانتش بتشتغل هناك. طيب وبعد؟ فبعد ما جت عشان تستقر وكلام من ده وتعود لعملها. عملها بيفرضها بفلوس التأمينات والمعاشات. طيب. مبلغ 50,000 جنيه. طيب. طبعا الزوج هو اللي كان بيشتغل فدفع الفلوس من معاه وقال لا هذا دين عليك. طيب. قالت نعم موافقة. هي قالت على استحياء يعني. لكن قالت موافقة. نعم. بعد. هل هذا يعد دين عليها؟ مش هي قال هذا دين عليك. قالت نعم. حصل. هي قالت نعم. خلاص قالت نعم يدين عليها. دين عليها. أسدد لك التأمينات يدين عليك. قالت نعم سدد. لا هي المفروض ان هو كان بلغها بالكسر يا مولانا بحيث انها مثلا تحدد زي كانت أشلوها. هي موظفة وهي لا تأخذ راتبها لها تلزم بسير توابع المرتب. السلام عليكم. عليكم السلام. مع بعض ولا اتطلعوا ولا ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في صحتك. اهلا وسهلا يا رب. حضرتك عوض المرأة على المرأة يا شيخ، يعني لو هروح اشوف عند الدكتورة او هعمل مثلا اي حاجة بس هي مش ضرورية، ايه العورة انها ما تشوفش عند الدكتورة؟ ما الدكتورة لها حكم خاص يا اختي. الطبيبة لها حكم خاص، الطبيبة تكشف على ما تدعو الحاجة والضرورة إليه، كالمولدة تمشي تدامي من يولدك؟ مش امرأة بتولدك؟ تمام، هتقول لها غض بصرك هتولد. طيب هي لو فات حاجة مثلا إزالة شعر الجسم مثلا بالليزر ممكن تكون مش ضرورية أوي؟ لا مش ضرورية، ابتعد عنها، احفظي نفسك. تمام، حافظي على نفسك يا أختي، الله يسلمك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. العورة الكبرى انا تحت الدراع اللي هو بقبض يعني. تحت الدراع عورة ماشي، تحت الدراع شيل لك تحت الدراع مش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. بركاته مولاي. نعم. نعم. يا مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين دعوة حلوة منك يا مولاي. الله يسكننا وياك الفردوس والسمعين والسمعات يا رب. ويؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا وإياك عذاب النار. اللهم آمين يا رب وإياكم يا مولانا. الله يكرمك. ودعوة حلوة في الدنيا يا مولانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اعلم أن حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، وهذا أكثر دعاء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، فيك أحبك الله الذي أحببتنا فيه وإياكم. سأل رجل دخل في شركة وشارك معه وبعد علم أن الشركة تعطي هدايا للأطباء. شركة تعطي هدايا للأطباء وبعد؟ يعني يكتبوا دواء، هذا الدواء الذي تنتجه هذه الشركة. أي يعني هو شركة أدوية. نعم. ومندوب مبيعات لها. هو ليس مندوبا، هو شريك في الشركة. أبداً. شريك في الشركة. أي. نعم. هو لم تعمل الشركة بعد، ولكن هو علم أن هذا هو من الشركات الأدوية. أي. ما حكم هذه الشراكة؟ أما دي الشركة غلط طبعا، لا عفوا، يعني الممارسة التي تفعلها شركات الأدوية مع الأطباء، يرسلون الأطباء رشاوى حتى يصفوا الدواء الذي تنتجه الشركة أو الذي تستورده الشركة، هي رشاوى كلها. فإذا كان بإمكانه التخلص كان، ما أمكن يكثر من الصدقات والاستغفار. له أن يبيع هذا السهم له أن يربح له نعم له أن يربح ويبيع ويتصدق بجزء. جزاكم الله خيرا. وإياكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، ما حكم التأمينات لو أنا عايز أأمن على نفسي؟ لا تفعل إذا كنت مختارا، يعني لو أنا معلم وعايز أأمن على نفسي. أنا أنصحك بما نصحتك به. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك يا الحبيب، تفضل. المقدم الأول. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. طيب. وربنا سبحانه وتعالى في كل الآيات قدم المهاجرين على الأنصار. أيوة. وبعدين يعني أنت يعني زعلان الآن قصة تقديم المهاجرين على الأنصار والأنصار مهاجرين، صح؟ زعلان على حاجة، الاثنين أفضل على دماغي فوق. يعني إيه يعني جف دينك يعني انك تقارب المهاجرين والانصار وتقول الانصار افضل والمهاجرين افضل. هؤلاء لهم مناقب واولئك لهم مناقب. هؤلاء لهم مناقب واولئك لهم مناقب. لو سلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. لماذا؟ لان لهم لان هؤلاء الانصار رضي الله عنهم في الدنيا سيميز المهاجرون عليهم في الدنيا. في الدنيا ان النبي عليه الصلاه قال في نفس الحديث انكم ستجدون بعد اثرا الناس يؤثرون انفسهم عليكم. لذلك ترى كل الخلفاء وكل الامراء بعد ذلك قل منهم امير من الانصار. فيواسيهم الرسول بقوله لو سلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. سمعني؟ الله يسلمك. سمعني. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. طيب الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ أنا زوجي ربنا يوفقه من 6 شهور. الله يرحمه. وفي بينا شقة بالنصف. أيه. وفي بينا شقة بالنصف. طيب وبعد؟ أنا كنت أعمله توكيل يا شيخ. وبعد؟ طيب. خد التوكيل ده يعني من 13 سنة كده واخد ضمن الملكية كلها لي وانا ما بقاش لي حاجة من الشقة بتاعي ده في ورق الشقة. دين علمك؟ ورق الورق مع اخواته. دين علمك يعني؟ دين علمي ما شرنيش. اه. ولو كان شرني ما كنتش هسامحه يا شيخ. ايوه ده انا حاليا مش قادر اعفو عنه ولا سامح. ايوه طيب اسمعي. ايه بدعي عند ربي. أجلك إنك مظلومة على كلامك وزوجك سرقك. أيوة. السلام عليكم. عايز أنت حقيقة من حقي. عندك ما يثبت. عندي عادي لا مثل الشقة اللي ماتت اللي بينا. ارفع القضية. مش مشكلة أبدا. آه. مع السلام. لا يا شيخ. ولك أولاد منه؟ ما عنديش أولاد يا شيخ. ما ده اللي زعلني منه. لو عندي أولاد كنت أقول مثلا عمل كده ليه؟ إحنا ما عنديش أولاد وده حقي أنا كنت بشتغل زيه. فيها. يعني كان بيت بالمناصفة وانت عملت له توكيل وغدر بك. غدر بي. ارفع قضية. فخدت كل حاجة لإخواته. خلاص ارفع. معاهم يا شيخ مش عندي. ارفع الجديد اللي هو اخذ وكتب النفسه عند اخواته. مش معك ورق يثبت ان النصف لك؟ ارفع قضية. معايا يا شيخ. خلاص. ورثت الورق معايا. ارفع قضية. ما في مشكلة. أرفع قضية. طبعا انا عند ردي ايه يا شيخ مش قادر اسامحه يا شيخ. ما هو اذا انت رفعت القضية واخذت حقك هيخف عنه العذاب. ما سمعتوش عذاب. ادعي لي يا شيخ ادعي لي. الله يوفقك وسهل امرك. سامحك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف سؤال بعد اذن سعادتك. عندي جيراني بيؤذوني يعني بيؤذوني مثلا ان هي طيورهم الميتة يرموها من السطح عاملين كده تنظيرات كده قدام الباب البيت وانا بصراحه عايز اعرف موقف شرعي لو شكيتهم او يعني اللي بيحصل هل يكون في يعني انت هل سترى وكيل النيابه سيقبل شكواك تقول جاري بيرمي الفرخ الميت على سطحي؟ لا ما يعني على كل من انصحهم وادخل ناسا طيبين معك الاصلاح. لا لما بننصحهم بيشتمونا بالفاظ ويعني مش يصيرهم مش كويس يعني. السلام عليكم. ما بدش اقول حاجه اقول ايه بس يعني ماذا اقول لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. إني أحبك في الله وأسألك الدعاء. حبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. كنت عايز بس السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. لو سمحت فضيلة الشيخ عندنا رأي أستاذ العلماء. رأي السادة العلماء في إطلاق اللحية أو حلقها خوفا من الدرجة. لما أعلم أولا أن إطلاق اللحية واجب عند أكثر العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، ولكن الضرورة تختلف من زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، من حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان. والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم مصطفى. تفضل. اسأل. يجوز ويجوز أن تأخذ الفائدة الضرر اللي اسمه ضرر وتعطيه لفقراء في مصلحة عامة. الله يعافيكم يا رب وعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. الله يسكننا ويأكل فردوس والسمعين والسماعات يا رب. يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. مساء الخير. عندي استفسار. ما الاستفسار؟ هو سؤال يا سل. هو في واحد صاحب يعني ابوه توفى من يومين الله يرحمه، فهو كان العائل الوحيد للعيلة، فهو بيسأل يعني في بعض الفلوس عندهم لو حطوا في بنك، وحضرتك عارف البنك اللي هو بيجيب فايدة وكده ده ينظامه يعني للحفظ، يعني يضع في المال البنك المال في البنك للحفظ او للانتفاع؟ للانتفاع، ان هو بيجي كل شهر عائد يعني يصرفه منه، لان مفيش حرام. كان ابوه بس هو اللي شغال وعنده امه. حرام حرام حرام، ياكلون من الربا. حرام. ممكن مفيش اي بنوك حلال يعني، كل لا لا كل البنوك سواء. طب حضرتك معلش يعني هو النصيحه ليهم، لان هم مش عارفين يعني الفلوس بس هيعملوا فيها ايه او يصرفوا منين. يبحثوا عن ناس طيبين مثمرين، يثمرون المال معه ويجزئون جزء هنا وجزء هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ نحمد اليك الله ونشكره. بالله عليك يا شيخنا، عايزين دعوة حلوة كده للشيخنا الحويني. بالله عليك، أسأل الله أن يعافيه وأن يسكننا وإياك وإياه والسامعين والسماعات الفردوس. جزاكم الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا عندي استفسار. استفسر. القط عنده مجموعة من الأبناء. بعد. وكان في أحد الأبناء معاه، فكتب الأرض باسم ابنه الكبير. ابنه الوسطاني عشان يرعى على الأرض. إيه. وكتب ورقة بيض عشان يعني ما ياخدش حق إخواته. بس بعد الأب ما توفى ابنه الأوسط يعني اشتغل الورقة، قال خلاص دي بتاعتي ويعني وما اقدرش اديها لإخواته. غدر الغادر. والسؤال الآخر برضه هو رافض، يعني هو من السعيد وكده رافض ان هو يبيع الارض، يعني قال ان الارض زي العرض ورافض ان هو يبيعها، فقط يديهم ايجار منها ورافض ان هو يبيعها يخليهم يبيعوها. يعني الارض زي العرض، وبعدين المهم حقهم في الارض، ورافض يعطيهم الحق. يعني هو بعطاهم بس جزء اللي هو المجلس الحد بعته لهم، اللي هو يعني جزء صغير، والجزء الثاني خلاص هو وده كاتب له الارض. طب انت سامعني، واحد ظالم، الظلم واضح يعني. سؤالك عن ايران، ما هو سؤال يعني لو تديله نصيحه بحيث احنا ممكن حتى نسمعه المقطع ده. هذا اكل اموال الناس بالباطل. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الارض، من ظلم شبرا من الارض طوقه يوم القيامه من سبع اراضين. يعني ياتي يوم القيامه وهذا الشبر من الأرض إلى الأرض السابعة معلق في رقبته. إذا كان قراط من الأرض معلق في رقبته من الأرض السابعة يحمله يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته على مرفرف عند الدبر مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، فمفضوح في الآخرة وغادر في الدنيا ومعذب في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فلن يدخل الجنة إلا نقي وهذب. انتبه، قل له ينتبه، الظلم ظلمات يوم القيامة، سيأتي عند الصراط كي يمر تظلم الدنيا أمامه كما قال بعض العلماء قد يقع في جهنم ولا يعذب الله نتيجة الظلم. انتبه انتبه، الله يكرمك. يعني يا شيخ ناخد سؤال، يعني لو والدك كتب له الأرض دوت كده ما تبقاش ملكه؟ يا حبيبي أنت لا تلبس علينا أمرنا، أنت قلت أنه كتبه صوريا باسمه. أيوة صوريا. خلاص خلاص لا تجادل، الله يكرمك. مع السلامة. السلام عليكم. كتبه صوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. لا فعليك النهاردة كان في الليل ده ولا النهاردة؟ احنا في ليلة بالأمس. نعم بالأمس وقت المغرب كان فيه طبعا تحرك عليه، كان فيه برد والحتة مقترض عندنا في البلاد. ماشي. كان طلع المغرب بفضل الله، كان مدى شغال خفيف جدا بس لا يعوق حركة المصورين إلى المساجد. ها؟ إنما لا يعوق حركة المصورين. المهم الناس جمعوا بين المغرب والعشاء. مش جمعوا ما صلوا المغرب وأقاموا العشاء وطلوا العشاء. أيوة. ما جمع الطلاقة عليها بس كده وترك الطلاقة صح، مع ان المطر ما كانش يبتدى ان احنا نعمل كده. والله اعلم والله يا اخي الحديث حديث الجمع في المطر ضعيف الاسناد، لكن بعضهم ياخذ بحديث ابن عباس وينزله على الاعذار ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. قيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. نعم. يعني الفعل هذا غلط اليوم، الفعل هذا غلط اليوم، أتقول ما فيه مطر يستدعي وحديث الجمع في المطر ضعيف. الله يسلمك. هو الجمع يا شيخ مش بيطول ثلاثة لوحده والمغرب وعلى كده يكون الأشياء ويطول أربعة اسمه جمع برضه؟ اسمه جمع. أيوه اسمه جمع على حديث ابن عباس. نعم. وياكم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. زي شوف مصطفى. الحمد لله نشكره. بارك الله فيك. الله يفيك وفيك بارك الله. هل يجوز الدعاء بالشفاء لغير المسلمين؟ يعني اللهم اشفني واشف كل مريض. يجوز. ولا اللهم اشفني واشف كل مريض مسلم. لا يجوز الدعاء، يجوز التعميم، لكن إذا كان مثلا هذا الكافر ينكل بأهل الإسلام تدعو له بالشفاء ولا تقول الله يأخذه؟ الله يأخذه. ماشي توكلنا على الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. فهو إياكم نسألك الدعاء يا شيخنا بالله عليك. الله يوفقنا وإياك وسلمنا وإياك. ماشي يا رب. علاج النفس يا شيخنا بالله. علاج العفاريت النفس. أولا الدعاء، الدعاء ثم الكافي وقراءة قل الله أحد المعوذتين، قراءة قل الله أحد المعوذتين والإكثار من ذكر الله. أيك الجمع في المطر قال به عدد من العلماء بناء على الحديث الضعيف الذي ذكر، ولكن الأخ المطر لا يدعو إلى الجمع إنما هو خفيف رذاذ، ف كان الأولى أن تصلى كل صلاة في وقتها، لكن قام وقد صلي الصلاة خلاص انتهت صحت. حديث ابن عباس أيضا، مع أن حديث ابن عباس في الضرورات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، في أذكار تقال في الصباح ولا تقال في المساء، ولا يقال في الصباح ولا يقال في المساء؟ هذا هو ذاك، لكن في بعض العلماء يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لصفية لأجورية بنت الحارث ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها، قالت نعم، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لو وزنتهن، سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، سبحان الله وبحمد زينة عرشه، سبحان الله وبحمد من هذه الكلمات، لك لو وزنت بما قلتهن ولا وزنتهن. فبعض العلماء يخص بالصباح، لكن هو ليس مقيد بصباح ولا بمساء، لكن عموما الأمر واسع. إلا مساءات الكرسي مثلا، قال في المساء الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفرلك يا شيخ، عندي مبلغ زكاة ذهب. وبعد؟ أنا يعني ينفع أطلع من المبلغ ده يعني بنت أختي عاملة مشروع زي اللي هو البيع والشراء عن طريق الإنترنت، ورأس المال اللي هي تشتغل به بسيط جدا، ويعني كنوع من أنواع المساعدة لها. ينفع زكاة مال؟ زكاة مال؟ نعم. زكاة ولا ايه؟ زكاة ذهب. طيب هذه الزكاة عفوا لا لها مصارف ثمانية، انما الصدقات وهي الزكاة المفروض الفقراء والمساكين. هي فقيرة او مسكينة؟ يعني حالها غير متوفر يعني. ما هو احنا لازم نوصفها، لابد ان نوصفها توصيفا شرعيا حتى نقول، يعني إذا قلت لك دخلوها يكفيها أو لا يكفيها. بالكاد يعني إذا كان دخلوها يكفيها أو يعني شهر يكفيها أو شهر لا يكفيها، ممكن تعطيها جزء من الزكاة. تمام الأنواع التشجيع يعني. ما في تشجيع، الزكاة ما فيها تشجيع. اسمعي يا أختي، الزكاة ما فيها تشجيع ولا تجارب، الزكاة لها مصارف ثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذا كانت فقيرة ليس لها دخل زي مصرف، تشتغل والدخل دخل لكن لا يكفيها، أصبحت مسكينة وتأخذ. غير كده ما فيش فيها مجاملة، الزكاة ليس فيها مجاملة. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها. بقول لحضرتك يا شيخنا، أنا جاي لي شغل في محل ملابس. ها. بيبيع جواكت وكده، وبس في وسط الشغل ده بناطيل اللي هي المقطعة. فأنا مش عارف أروح ولا لأ. روح وانصح. روح إيه؟ انصح. يعني الغالب شغل جواكت. الغالب حاجات عادية. حاجات عادية. روح اشتغل. واللي جاي يشتري انصح، وانصح التاجر ايضا الذي يورد. تمام. في سؤال تاني معلش، شوف سالي يا حبيبي، في آية في القرآن بتقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فأولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية دي معناها إن لو حد مع المصاحب المعروف يعني ربنا بيلعنه، ولا تفسير الآية؟ لا، تفسير الآية دي نعوذ بالله، يعني نعوذ بالله الآية في العلماء الذين يكتمون العلم في حال احتياج الناس إليه، أو يكذبون في النقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كناية في الكتمان أقرب. فاليهود كان عندهم صفة رسول الله واضحة تماما في التوراة، واضحة تماما، موصوف تمام الوصف في التوراة. فكان يسألوا عن الرسول يكتم لا يقول ما نعرفش عنه حاجة، وعندهم صفته بالضبط وصفة أصحابه ولكنهم ينكرون يقول لا نعرف عنه شيئا. فعموم من يكتم العلم في وقت احتياج الناس إليه يدخل في الآية. تمام تمام ألف شكر. هذا وبهذا القدر أجتزئ وفي هذا الثلث الأخير من الليل أسأل الله أن يجمعنا وإياكم معشر الإخوة والأخوات في الفردوس. اللهم اجمعنا في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم يا ربنا أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزيننا بزينة التقوى وألبسنا لباس الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح سرائرنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام وأهله، انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام أهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فدبر لنا أمرنا أجمل تدبير وأحسن تدبير، فقد رضينا بك ربا، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا، فاجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. دبر لنا أمرنا يا ربنا أجمل تدبير وأفضل تدبير، أيقنا أن اختيارك لنا أفضل من اختيارنا لأنفسنا، فخذ بأيدينا ونواصينا يا ربنا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا ربنا فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، أيقنا أنك تسمع وترى، أيقن أنك تعلم ما في الصدور، نحبك يا ربنا ونحب نبيك يا ربنا ونحب ذكرك يا ربنا ونحب شرعك يا ربنا، اللهم تقبلنا مع الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك وإن من المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، يا نور السماوات والأرض ومن فيهن، يا ملك السماوات والأرض ومن فيهن، يا قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك آمنا ولك أسلمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أيقنا تمام اليقين وشهدنا حق الشهادة لك بالوحدانية أنك إله واحد لا شريك لك، ليس لنا إله سواك فندعوه، وليس لنا رب سواك فنرجوه، فالأمر كله إليك وأنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يا رب العالمين. أنت الملك، أنت الملك، أنت الكبير، أنت المتعال، أنت أكبر من كل كبير، أنت أكبر من كل كبير، أنت فوق كل الملوك، أنت الملك، أنت ملك الملوك، ملكوت السماوات والأرض بيديك يا رب، خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد، أنت تضحك وتبكي، وتغني وتقني، وتبتلي وتعافي، وتعز وتذل، تكشف كربا، تزيل غما، ترد غائبا، تفرج كربات المكروبين يا رب العالمين. تجير ولا يجار عليك، تجير ولا يجار عليك يا ربنا يا رب العالمين. خذ بأيدينا جميعا إلى ما يرضيك، اجعلنا جنودا لك يا ربنا، اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جنودا لك لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين، تقبلنا جنودا لك يا كريم، يا ربنا اجعلنا وأزواجنا وذريتنا سامعين لك، مطيعين لك، ذاكرين لك، شاكرين لك، مخبتين إليك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، احفظها يا رب جميعا آمنة من كل مكروه وآمنة من كل سوء يا رب العالمين، وألف بين قلوب أهلها وهديهم سبل السلام، واحفظ علينا أخوتنا الإيمانية مع كل المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم اجعلنا ممن أحببتهم، ممن أحببتهم، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين، اجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اجعلنا ممن تقول فيهم يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وتكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واكتبنا من المتقين، واكتب رحمتك لنا يا رب العالمين، اكتب رحمتك لنا يا رب العالمين. رضينا بك رب، رضينا بك رب، رضينا بك رب، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبشريعة الإسلام شريعة يا رب العالمين. آمنا بك، اغفر لنا تقصيرنا في شكرك، اغفر لنا تقصيرنا في شكرك، اغفر لنا جهالاتنا، اغفر لنا جهالاتنا يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا رب العالمين. أنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، أنقذه من أيديهم يا رب، ورده إلينا ردا جميلا يا رب، وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا عملا صالحا. اللهم يا ربنا أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.